بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا فيما مضى من ذكر بعض الصفات والهيئات التي يوصف بها الحديث النبوي، فتكلمنا عن صفة الغريب أولا، ثم العزيز ثانيا، ثم المشهور أو المتواتر ثالثا، وأتبعنا كل ذلك بالكلام عن الحديث المسلسل، وهو الذي يلزم هيئة واحدة من بدايته إلى منتهى، سواء كانت قولية أو فعلية. أما اليوم فننتقل إلى نوع خامس من هيئات الحديث، وليس من درجات الحديث. وما الفرق بين مسألة درجة الحديث وهيئة الحديث؟ تمام، جزاك الله كل خير. درجة أي ما يترتب عليه الحكم على الحديث، ضعيف، حسن، صحيح، مكذوب، ضعيف جدا، اسمها درجة الحديث. لكن هيئة الحديث أي صيغة وصفة الحديث، وهي لا صلة لها بالدرجة. فالهيئة قد تكون واحدة والدرجة مختلفة، فقد يكون الحديث مكذوب ويسمى غريب، ويكون الحديث صحيح ويسمى غريب. فالهيئة واحدة وهي الغرابة في كلا من الحديثين، ومع ذلك حكم على أحدهما بالقبول والصحة والآخر بالرد والتكذيب. أما اليوم فننتقل إلى نوع جديد ويسمى الناسخ والمنسوخ، وهذا الباب يقر علماء الحديث إقرارا صريحيا بأن هذا الباب ليس من علم الحديث، إنما هذا الباب كان الأولى به، وهو بالفعل كذلك، أن يوضع في أصول الفقه وليس في مصطلح الحديث. إذ الكلام حول الناسخ والمنسوخ هو كلام عن حكمين شرعيين، أحدهما متقدم أو لاحق عليه آخر، فيسمى السابق ولاحق، متقدم والمتأخر. وهذا حكم في الفقه، أي الحكمين أولا، من السابق من اللاحق من الناسخ من المنسوخ، كلام كله فقهي واصطلاحات أصولية خاصة بعلم أصول الفقه. ولكن لما ذكرنا آنفا في بدء هذا العام أن علماء الحديث لما انتهوا من تقعيد القواعد الأساسية وانتهت حقيقة عند السند العالي والنازل، رأوا أن هذا العلم بهذا الوضع وبذلك الشكل لن يصبح علما متسعا، له أبوابا عديدة، له مجالات متعددة، بل يقف عند ما يقارب 30 باب من أبواب علم المصطلح الحديثي، فأرادوا أن يتزيدوا، فبدأوا أحيانا يكرروا، سيأتي لك تكرار، أحيانا يختصروا ما مضى وسيأتي بأن ذلك، وأحيانا يأتون بأبواب من علوم أخرى كالباب الذي معنا، فهذا الباب أليق به أن يوضع أو ينضم إلى باب أو كتاب أو علم أصول الفقه وليس إلى مصطلح الحديث. وهذا العلم يسمى بعلم الناسخ والمنسوخ، وهو من العلوم الجديرة بالعناية والأهمية، إذ به يستطيع المرء أن يتعرف على حكم الله أولا ثم حكم الله ثانيا، أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم ثانيا، وبالتالي يعمل بالسابق باللاحق ويترك السابق، يعمل باللاحق ويترك السابق، أو كما نقول نحن يعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. هذا العلم اعتنى به الأئمة من لدن الصحابة، فهذا أثر صحيح في المصنفات وغيرها، أن علي رضي الله عنه، وهذا يبين بذور علم النسخ والمنسوخ، أن علي رضي الله عنه مر على قاص، والقاص هو الواعظ أو ما نقول نحن عنه اليوم الخطيب، خطيب الجمعة، الواعظ العام. فالخطيب والواعظ لهم مهمة واحدة، التربية، الترقيق للقلوب، التخويف والتشويق أو الترهيب والترغيب، فقلما يسلم الواعظ من الوقوع في متاهات حب الوعظ عن أداة الوعظ. يعني هو يريد ترقيق قلوب الناس، يريد تحبيب الناس في مجلسه، فيأتي بكل غريب ونادر وعجيب ولو لم يكن صحيحا، مما أن يعجب الجلساء ويجعلهم يغرمون بمجالس. فكل مرة في كل خطبة جمعة يجيب قصة طويلة ويختم بها الخطبة، تيجي تسأله أين مصدر هذه القصة؟ والله أنا سمعتها ده مش مصدر، والله أنا قرأتها في كتاب. طب والكتاب ده بسند ولا بغير سند عشان نحكم عليها؟ هو لا يعتني بشيء سوى أن يعجب الجلساء فيستحسنون مجلسه أو خطبته فيلزمونه على الدوام. هو عايز يخلي الناس دول يعني المريدين أو الجلساء له على الدوام، فلا يعتني بالمادة وإنما يعتني بما يغرمهم ويعجبهم. شيء غريب، ودايما العوام يعجبهم كل شيء نادر، كل شيء مستغرب. العوام دايما يعجبهم ما لم يسمعوا من قبل. طب ما هو اللي انتوا لم تسمعوا من قبل غالبا يخشى منه؟ لا مش مهم عندهم، لكن احنا اول مرة نسمع القصة دي، ما انت هتندم بعد كده وتقول يا ريتني ما سمعتها، ده قصة مكذوب لك. لا بس انا اول مرة اسمعها. ما المشكلة مش في بداية السماع، مشكلة في صحة السماع. فمر علي رضي الله عنه على قاص أي واعظ، فسأله سؤالا يعني محددا، أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ تعرف الآيات التي نسخت من الآيات الناسخة والأحاديث الناسخة من الأحاديث المنسوخة اللي بنسميه علم الناسخ والمنسوخ. وده علم في القرآن وفي السنة، فنسميه الناسخ والمنسوخ في القرآن. ده مثلا كتاب للإمام ابن الجوزي مجلد 600 صفحة، الناسخ والمنسوخ في القرآن. الناسخ وما يعقبه من المنسوخ لأبي بكر بن العربي في القرآن، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن شاهين، يبقى ده كله في القرآن. يبقى في ناسخ ومنسوخ في القرآن. آية الفلانية نسخت الآية الفلانية، آية السيف نسخت كل آيات الموادعة والمسامحة، آية كذا نسخت كذا. وكذلك في السنة، حديث كذا نسخ حديث كذا، كما نحن معنا الآن مثلا: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. حديث بريدة أو بريدة، وكلاهما صحيح بالفتح أو بالضم. ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزروها. فزروها ناسخ، نهيتكم عن زيارة القبور يبين أنه منسوخ. فزروها، إذن الآن في الحديث كذلك كما في القرآن ناسخ ومنسوخ. فعلي يسأل الواعظ الآن: أتعرف الناسخ والمنسوخ سواء في القرآن أو في السنة؟ قال: لا. قال: إذن فلا تقص علينا. أنت ما تصلحش تطلع خطيب وواعظ النهاردة، ربما نمر على بعض الوعاظ، وربما بعضنا في بعض سنوات عمره ابتلي بهذا الأمر. الخطبة العصرية، صرخات على المنبر، اسم كده كبير قوي. الخطبة الحديثة، الخطبة المبكية، كلام يجي يشارك كتاب يقعد يختصر منه، وهو متصور لما يقف ويرص نفس الكلام هيجد كل القوم ما بين متقنع وباكن، هو يتكلم ومحدش بيبكي، لان هنا افتقد اساس من اسس النجاح في الوعظ والخطابة، ان الواعظ المخلص غير الواعظ المتكلف المتجمل. كما يقول الحسن البصري: ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. لو في ميتم يأجروا واحدة تقعد تصوت، يقوم الناس يصوتوا لصوتها، فمأجرينها: تعالي ده فلانة ماتت وليكي كذا. فكل دقيقتين ثلاثة تجي راقعة بالصوت، كل اللي قاعدين من الحريم يجوا على طول مستجيبين لها. فهم ايه، تعمل مرة واثنين وثلاثة، اما تيجي الرابعة ما تلاقيش حد بيرد عليها. ما هم بقى عارفين ان هي بتعمل كده عشان واخدة فلوس، لكن احنا تعبنا. لكن الحقيقية بقى، ابنة الميتة بمجرد ما تبكي تبكي كل من يجلسن معها من النسوة. لماذا؟ لانهن يشعرن انها تبكي بصدق واخلاص لافتقاد الام. فالحسن البصري بيقول لخطيب الجمعة، بيقول للمربي، بيقول للواعظ: ما يغلبكش مسألة جمع قصص صحت أو لم تصح، لا، تعامل مع مستمعيك أو جلسائك بالإخلاص، مع صحة المادة العلمية توفق للقبول. فالقبول ليس بالتكلف. واحد هو بيخطب كأنه بيقول: لابد أن تبكوا عندي اليوم. فأنت تلاقي نفسك قاعد مش قادر تجيب الدموع، وهو عايز يبكيك وانت مش راضي تبكي، كأنك أصبت بقسوة في القلب. هي ليست بقسوة في القلب، لكن لم يجعل الله له قبولا لأنه تكلف. وبالعكس، قد يكون هناك من هو أقل منه جمعا للخطبة، ولكن وقف مخلصا لله، إبراءا للذمة، وإقامة للحج على الخليقة الجلساء، فيوفق للقبول، ويبقي من يستمعون عند ذلك. كأن علي رضي الله عنه يقول: ما دمت لم تتعلم العلم فلا تقص علينا. لم تعرف الناسخ والمنسوخ، أي العلم بالحكم المتقدم والحكم اللاحق عليه. وقد كان لبعض الأئمة اليد الطولة في هذا العلم، كالإمام الشافعي كما في كتاب الرسالة. فقد كان الإمام الشافعي رحمه الله بحرا في الناسخ والمنسوخ كما في كتاب الرسالة، عمل بابا كاملا في معرفة الناسخ والمنسوخ. إن كتاب الرسالة أساسا كتاب في إيه؟ في أصول الفقه. فمن ضمن مباحث الأصول الناسخ والمنسوخ. ما أنت بتيجي بقى مباحث الأصول خاص والعام، الحجة، القرآن، السنة، إجماع، تاخد كلها اسمها مباحث الأصول، خاص، العام، مقيد إلى آخره. فبتاخد من هذه المباحث مبحث الناسخ، عشان كده قلنا هذا المبحث خاص بعلم أصول فقه. لكن علماء الحديث أتوه كما نقول ليتزيدوا في عدد أبواب كتب المصطلح، وإلا فهو ليس من أهل هذا الباب. إمام الشافعي كان له اليد الطولة أو الكبرى في هذا العلم كما في كتاب الرسالة، وكما في كتاب جماع العلم. ده كتاب لوحده، يباع لوحده، اسمه جماع العلم، أي كيف يتم للطالب تمام الطلب، أو كما نقول نحن كيف يستجمع الطالب كل شرائط جمع العلم، أن يكون وأن يكون وأن يكون وأن يلم وأن يلم. كل ده في رسالة جماع العلم للإمام الشافعي بتحقيق فضيلة الشيخ الإمام رحمه الله أحمد شاكر. جماع العلم، وهي مطبوعة مع كتاب الأم الطبعات الحديث، في طبعات حديثة لكتاب الأم تلاقي ومعها رسالة جماع العلم، وكلاهما للإمام الشافعي رحمه الله. كان الإمام الشافعي اليد الطولة في الناسخ والمنسوخ. فلما جاء ابن وارى أحد العلماء المشهورين في علم الحديث من تلاميذ أحمد وغيره ومن أقرانه في نفس الوقت، كان يطلب العلم في مصر، ويعرف بابن وارى، أحمد بن مسلم ابن وارى، ويختصر بابن وارى. فلما أتى من مصر إلى العراق وجلس عند أحمد، وأحمد بالنسبة له قرين وشيخ، قال له ابن أحمد: أكتبت كتب الشافعي؟ يقصد تعلمت علم الشافعي؟ انت كنت في مصر وتلاميذ كثر للشافعي في مصر، لان احنا عندنا علم الشافعي انقسم الى مرحلتين: الشافعي الفقه القديم في العراق، فقه الحديث في مصر، وكلاهما حق، ولكن كلاهما كان علم الشيخ على ما وصل اليه، ومن انتهى الى ما انتهى اليه من علمه فما ظلم. كون ان انا اعرف علم محدود افتي من خلاله لا بأس، فاذا قدمت الى شيخ اخر تسعى لدي العلم فتركت ما كنت افتي به قديما وافتيت بما سمعت حديثا، هذا هو الاحق. كقضية الناسخ والمنسوخ، فالناسخ والمنسوخ كلاهما حكم شرعي، فالاول ما وصل اليه علمك، والثاني ما انتهى اليه علمك، ولا ينبغي لك أن تحتج بأن كلاهما علم، ولكن أحدهما راجح والآخر مرجوح، فلا يعمل بالمرجوح بل يعمل بالراجح. أكتبت كتب الشافعي؟ أحمد يقول لابن وارى: قال لا. قال: فرطت في علم كثير، فما عرفنا الناسخ من المنسوخ، الناسخ من المنسوخ والمجملة والمجملة من الخاص من العام. نعم، من الخاص والعام من المقيد إلا من كتب الشافعي. إذن الإمام الشافعي لو في باب الناسخ والمنسوخ يد طولة، ذلك أول بذور علم الناسخ والمنسوخ في كتب الشافعي. جاء من بعد الشافعي أئمة أفاضل خصصوا الكتابة في الناسخ والمنسوخ، كالإمام أبو بكر الحازمي صنف كتابا ضخما في 3 أجزاء سماه الناسخ والمنسوخ، وجمع فيه بين القرآن والسنة 3 أجزاء في مجلد ضخم سمى الناسخ والمنسوخ للإمام الحازمي أبو بكر الحازمي. جاء من بعد ابن الجوزي فصنف الناسخ والمنسوخ في القرآن وناسخ الحديث ومنسوخ، بصنف كتاب في القرآن وكتاب في السنة وكلاهما في مبحث الناسخ والمنسوخ. جاء الإمام ابن شاهين وصنف كذلك الناسخ والمنسوخ، وجاء أبو بكر بن العربي وصنف الناسخ والمنسوخ، لكن كان الأصل للإمام الشافعي، ويقولون أشملها وأجمعها للحازمي إذ رتبه على أبواب الفقه، بالطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، بحيث أن الباحث كأنه بيبحث في كتاب فقه وليس في كتاب أحاديث، فيجد الناسخ والمنسوخ على ترتيب أبواب الفقه، طهارة أولا وينتهي باليمين أو الأيمان والنزور ونحو ذلك. الناسخ والمنسوخ في السنة له طرائق يعرف بها أو كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ عند علم الحديث أو علماء الحديث بعدة طرق. أولا بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الناسخ من المنسوخ، الرسول هو يصرح كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا عند مسلم وأبي داود والنسائي وصحيح، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت يبقى مضى، فزروها يبقى ناسخ. عندنا طريقة ثانية نعرف بها الناسخ من المنسوخ، وهي معرفة التاريخ. معرفة التاريخ عندنا الآن حديثين في باب الحجامة للصائم. الحديث الأول يقول أفطر الحاجم والمحجوم، ويرويه لنا بلال وجعفر بن أبي طالب وغيرهما. أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. وعندنا حديث آخر في الباب يرويه ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، يعني معناها لم يبطل صيامه كما في الحديث الأول، لأنه لو يبطل مش هيحتجم بقى، احتجم وهو صائم أي فعله عمدا ليتعلم منه غيره أن الصيام لا يبطل، أن الحجامة لا تبطل الصيام، مع أن النص الأول صريح أفطر الحاجم والمحجوم. فكان الجمع بينهما، بعض العلماء يقولون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، المنسوخ هو المتقدم زمانا، فقالوا إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم كان في غزوة مؤتة، وكانت في السنة 8 قبل فتح مكة، أما حديث ابن عباس فكان في حجة الوداع، وابن عباس رضي الله عنهما كما نعلم جميعا صاحب النبي في تلك الحجة مع أبيه العباس، لكن لم يكن آنذاك سوى ابن دون العشر سنوات، 9 سنوات 9.5، لكن له سماع ويحمل عنه العلم كما تكلمنا في العام الماضي. مش عايزين نسأل بقى في كم يحمل عن صبي العلم إلى آخر، انتهينا. فابن عباس الآن يحمل عنه العلم في السنة العاشرة من الهجرة، أفطر في السنة الثامنة، أفطر في غزوة مؤتة، احتجم وهو صائم في حجة الوداع. إذن تاريخيا أصبح لدي الثقة أن أقول أحدهما منسوخ والآخر ناسخ، لأن هذا حكم مختلف عن الآخر، وهذا كان في زمان متقدم وهذا في زمان متأخر. فكأن المنع كان أولا، المنع أولا من الحجامة في وقت الصوم، أفطر الحاجم والمحجوم، ثم جاءت الإباحة فقال احتجم وهو صائم، فأصبح أحدهما ناسخ وهو احتجم وهو صائم، والآخر منسوخ أفطر الحاجم والمحجوم، فيقدم الناسخ على المنسوخ مدام كلاهما قد صح. وإلا لو من البداية أحدهما ضعيف والآخر صحيح، ماذا أصنع؟ يقدم الصحيح، هنا ما فيش إشكال خالص، الصحيح لا يقدم عليه شيء. يعني افترض حكمين أحدهما صح سندا والآخر ضعف سندا، فيش مسألة تفكير هنا، هألقي جانبا إذا صح الحديث فهو مذهبش، وألقي جانبا بما لم يصح. لكن المشكلة إذا صح كليهما، ده صحيح وده صحيح، ولا يمكن الجمع بينهما، ده بيقول أفطر، أفطر الحاجم والمحجوم، وده بيقول احتجم وهو صائم، يعني احتجم الصائم لم يبطل صومه ولا صوم الحجام، ما المحجوم ده عايز حجام، ما التاني بيقول أفطر الحاجم والمحجوم، والتاني ده احتجم وهو صائم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحجم نفسه، بل حجمه أبو طيبة وغيره، وأعطى الحجام دينارا. إذن الآن الناسخ والمنسوخ إما أن يعرف بالتصريح من الراوي وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأول نهيتكم، إما بالطريقة الثانية وهي بمعرفة التاريخ، فقلنا غزوة مؤتة قبل حجة الوداع، ابن عباس أسلم إسلامه قبل الهجرة، قبل الهجرة بثلاث سنوات، ابن ثلاث سنوات، يبقى في حجة الوداع هو جاي، يبقى عنده حجة الوداع في سنة 10، يبقى عنده 13 سنة، يبقى إذن ابن عباس كلامه وحديثه متأخر على حديث بلال وجعفر ابن أبي طالب، فبيعرف من خلال التاريخ، يقول لك كنا في غزوة كذا فقال كذا، فلما جاءت غزوة كذا، فاسمه التاريخ. أو أن الراوي، ودي الطريقة الثالثة، أن الراوي من الصحابة يصرح بأن هذا هو آخر الأمرين، كما في حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. إذن في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار، حديث صحيح لكن منسوخ، توضؤوا مما مست النار. بل لو كان واحد منهم واكل رغيف مصنوع في البيت الفرن البلدي يبقى لازم يروح يتوضى لان الرغيف ده مسته النار. ان شرب شراب دافئ لازم يتوضى لانه مما مست النار، توضأوا مما مست النار، حديث صحيح. لكن الان حديث جابر بيقول كان اخر الامرين، كانه حدد في امر اول في امر متاخر، كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار. فده بنسميه ناسخ للحديث الاول، وان كان الاول صحيحا لكن منسوخ. فالعلم المنسوخ الان من الناسخ عن طريق الراوي نفسه انه صرح ان ده كان اخر الامرين. طب لو الراوي ما قالش كده عمري ما هعرف، لان الراوي بيتكلم بتوقيت. في الصحابة هيقول على حاجة انها كانت اخر الامرين وهي اول الامرين، ده عارف ان ده دين، ولا يستطيع ان يقول في دين الله ما ليس منه. اخر الامرين يبقى فعلا اخر الامرين، ده دين. الصحابة نقل عدول، فلما قال اخر الامرين علمنا من كلام الراوي ايهما الناسخ وايهما المنسوخ. او الطريقة الرابعة ان يذكر مصرحا بان هذا الحديث او تلك الآية نزل بصدد كذا، يعني بصدد الكلام في نسخ الاكل مثلا، الوضوء مثلا مما مست النار. كان يقول الصحابي هذه الآية نزلت بشأن محاربة المشركين، آية السيف. يبقى كل آيات الموادعة وأعرض عن المشركين المرحلة دي انتهت، ده الآن اقتلوا المشركين كافة. فبيقول لي الآن العلامة الرابعة لمعرفة النسخ والمنسوخ ان الصحابي هو اللي يقول هذه الآية نزلت بصدد كذا، وهذا يعد من انواع معرفة الناسخ من المنسوخ. الكتب كثيرة الآن في هذا الباب كما ذكرنا، مطبوعة أشهرها كتاب الإمام أبي بكر الحازمي. عندما تدرس علم مصطلح أصول الفقه تجد هذا الباب موسعا بتفاصيله، صور النسخ، صور المنسوخ، أحكامه إلى آخره. وهذا ليس موضوعها هنا البتة، احنا هنا في علم مجرد الأخذ بالحديث الناسخ وترك الحديث المنسوخ فقط. وهذا مما ينبغي لكل طالب علم، يعني كل طالب علم ينبغي له فعلا ان يتعلم الناسخ من المنسوخ. وإلا عندما يأتي الصحابي ويقول كان في أول الإسلام نقول إنما الماء من الماء، وبناء عليه صحابي جليل كعثمان رضي الله عنه لم يبلغه حديث إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، لم يبلغه الآن في الوقت الذي نزل جاء فيه حديث إذا مس الختان الختان، فظل يفتي بما بلغه إنما الماء من الماء، فاعترض عليه وبلغ بالحديث الآخر فتوقف عن الإفتاء بالحديث الأول. فالمنسوخ حديث لا يعمل به، وإنما يدرس من باب الإلمام ومن باب العناية بهذا العلم. أي سؤال في باب الناسخ والمنسوخ؟ أي سؤال في هذا الباب؟ أي سؤال فيما مضى من الجزء الذي قمنا بالانتهاء منه؟ علي صوتك. دلالة الإجماع، ما انا مش هذكر لك بقى كل الطرق، انا ما بذكرش مبحث نسخ ومنسوخ في اصول فقه، انا بذكر لك الان اربع طرق عندنا في علم الحديث استطيع من خلالها اعرف ان في ناسخ وفين الناسخ وفين المنسوخ. لكن انت روح هتروح 12 طريقه، 12 طريقه في علم اصول الفقه بقى تعرف الناسخ من المنسوخ. انا ما بدرس مصطلح الان اصول فقه، انا عايز اعرف مجموع الطرق، يكفيني اربع طرق اعرف بها ان الحديث ده لما احطه حديثيا مع الاخر اعرف الناسخ من المنسوخ. لكن هو في اصول الفقه عشان يعمل لي مبحث اصولي فبيفرع لي فروع على اصول، يعني بيدخل تحت مثلا احنا لسه كنا بنقول قول الصحابي نزل بغسول كان، طب ولو قول تابعي، مساله جديده، طب ولو قول تابعي تابعي، يعني تابعي تابعي عبد الرحمن بن زيد بن اسلم تابعي تابعي، بقول نزلت هذه الآية في كذا، يعني لا هو صحابي ولا هو تابعي، ده هو تابعي تابعي، بقول نزلت في كذا، طب وانت عرفت منين؟ ده انت مفتقد لإيه؟ لجيلين اتنين، جيلين، طبقتين، الصحابة والتابعين، فيبقى إذا زي ما بقولوا كده كلامه الآن في النسخ والمنسوخ أو أسباب النزول اللي هو ابن زيد شبه دخان، ملوش قيمة عندي، لأن إسناده معضل، الصحابة والتابعين فمالوش قيمة. لكن العلماء من باب الرواية بيرووا كل شيء، يعني لما بتوصل لكتاب زي الدر المنصور ويجيب لك أسباب النزول فبيجيب لك أسباب النزول معضلة وموقوفة ومقطوعة، يعني هو عارف السيوطي بتطبيع علم الحديث ان هي ضعيفة بس بيجيبها، انه بيقول انا بجمع كل ما ورد في الباب بغض النظر عن الصحة والضعف. ودي كانت طريقة الاوائل، الامام احمد بيصنف المسند 40,000 حديث فما فوق، الامام الشافعي بيألف المسند 5,000 حديث فما فوق، وفي كلا الكتابين مئات الاحاديث الضعيفة. طب ما الامام ليه ما بيتفرغش ان هو يضعف؟ لان هو غير متفرغ الان غير للرواية، الدراية، هو بيظن ان احنا اهل الدراية، احنا عندنا علم الرجال ونستطيع كده، وبمجرد ما تقول لي الاسناد اسناده منقطع، اسناده معضى، اسناده شبه الريح، اسناده لا يساوي فلسا، انت جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ ما انا حافظ الرجال كلهم وعارف الطبقات وعارف مين الصحابة ومين التابعين ومين اتباع التابعين، هو كل حاجة حافظها ومقسمها، فبناء عليه ما بيشغلش نفسه بالمعاني البسيطة، لأن كان ممكن الإمام أحمد معذرة يعمل صحيح مسند أحمد، صحيح ضعيف مسند أحمد، ممكن يعمل لي كده والناس هتاخد ده برضه وهتاخد ده، بقول ده علم عن الإمام أحمد وده علم عن الإمام أحمد، لكن هو بيقول لا، عمر هينقضي عشان بس أقعد أحكم على مجموعة أحاديث، لأن هقعد أقول فيها فلان الفلاني من الضعفاء، ضعيف لأنه غلط في حديث كذا، وما يقولش ضعيفه بس، يقولوا إيه سبب الضعف؟ إيه علة الضعف؟ مش هيقول ضعيف ويسكت، هيقول لك ليه الضعف بقى؟ وعايز يوصلك الحديث ده ضعيف ليه؟ اللي بنسميه إحنا علم الحديث العمل، كأنه بيعمل لك مع كل حديث نظري وعمل، تخريجه اللي هو العزم، ثم الكلام عليه عمليا على الرجال. يبقى هيضيع عمره في كتيب، لكن النهاردة لما وصل لي كتاب فيه 40,000 حديث فما فوق، لذلك قال لابني عبد الله، الكلام ده قلنا السنة اللي فات، يا بني يا بني احفظ هذا الكتاب فإنه سيكون إماما للناس، يعني كتاب أم يجتمعوا، وفعلا لغاية النهاردة في كتب السنن لم يصنف كتاب في كتب السنن عند هذه المرحلة أحمد ومسلم والبخاري ونحو ذلك في عدد أحاديث صحيح، يقولون مسند الإمام بقي بن مخلد أكبر مسند في الدنيا، بس هو فيه ضاع. هنتكلم عن الكتب اللي وصلت، كتب اللي حملت، لكن كتاب الإمام مسند بقي بن مخلد يقولوا أكبر مسند في الدنيا، طيب بس هو فين؟ فقد، ضاع، ما وجد منه إلا أجزاء يسيرة زي ما كنا بنقول الإمام ابن عقيل الحنبلي من باب رفع الهمة بقى ألف كتابه الفنون في 800 مجلد كتاب واحد. طب جاب وقت يكتبه من امتى؟ اقعد اكتب انت كده مجلد واحد هتمل ومش هتخلص. انقل من مجلد، لا ده بيكتبه من دماغه مش بينقل من كتب، عامل زي صيد الخاطر لابن الجوزية، خاطر كده يقتل ابن عقيل كده وهو يتكلم في فقه يتكلم في عقيدة، يجي له خاطر يكتب فكرة يجي كاتبها، مناظرة يتذكرها مع فلان في فكر في عقيدة يجي كاتبها، تاخد صفحة صفحتين مش مهم. فسمى الكتاب الفنون، فلم يصنف في الإسلام أكبر منه، لم يصنف في الإسلام، فيش كتاب في الإسلام قالوا لنا كده تصنف أكبر من كتاب الفنون 800 مجلد. ده كتاب واحد من كتبه، ده كتاب واحد من كتبه، مش هو ده كتاب عمره، لا ده كتاب واحد من كتبه، وده كتاب ألفه خواطر. أمال لو قعد بقى ويركز وقعد يطلع عصارة عمره وكتبه، ده خواطر، يعني بتجيله خاطرة بتجيله فكرة يدونها، استحضر مناظرة في عقيدة في فقه يبا. لذلك ضاع من كتب الإسلام الكثير مما ضاع، ولذا لا تستبعد أن يكون في ديار الكفر قبل ديار الإسلام من كتب المسلمين ما فيه أسانيد نحن نحتاج إليها اليوم، أسانيد. أما المتون فقد وصلت إلينا صحيحها بسقيمها، إنما المشكلة في الإيه؟ في الأسانيد، هو الإسناد أهم حاجة، لأن لولا الإسناد لقال من شاء بما شاء، ما احنا مش عارفين، ما انت بتقولها الخير في او في امتي الى يوم الدين، فاي كتاب بسند؟ ولا كتاب واحد على وجه الارض، ولا كتاب واحد على وجه الارض بسند. ده الامام العراقي تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة بيقول سألت شيخنا يعني ابن حجر عن حديث الخير في او في امتي الى يوم الدين، قال لا أصل له. يعني الإمام ابن حجر بيقول أنا عمري ما شفته في كتاب بسند، ما عداش علي بسند. طيب وأنا هديك هدية مني 100 مجلد إذا عد عليك أنت بسند، إن شاء الله يكون سند مكذوب بس يعد. ما هو ملوش سند أصلا، ملوش سند، اتقال ثم انتشر بين الناس، الشهرة بقى بتاعت العوام اشتهر، فبقى وفي الحديث قال رسول الله، ولا هو حديث ولا قال رسول الله، ده لا أصل له غير موجود في الكتب. يبقى إذن المعنى نضع من السنة الشيء الكثير كأسانيد، خصوصا الكتب القديمة، كتب لأحمد، تعرف أن كان فيه تفسير للإمام البخاري وضع تفسير القرآن للإمام البخاري، تخيل أنت بقى لو عندك تفسير للإمام البخاري هتقول كل اللي فيه صحيح، ما هيريحني البخاري، هيجيب لي الصحيح المرفوع والصحيح الموقوف والصحيح المقاطيع، يعني حتى كلام التابعين هيحفظ لي الصحيح فقط، هو متعمد عارف ان الصحيح فقط، يبقى هيبقى التفسير ده الصحيح من التفسير، وزود انت عليه بقى اللي تقدر عليه، لكن ضع هذا التفسير فيما ضاع من تراث الأمة الإسلامية. ما هو حكم زيارة القبور للنساء؟ والله الأدلة كثيرة جدا في هذا الباب، والجمع ما بينها ليس بالعسير كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله، لعن الله زوارات القبور حسن وليس بضعيف، حسن، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها صحيح، يبقى لعن الله زوارات القبور صحيح درجة الحسن. الجمع بينهما كما جمع ابن تيمية، أولا بدءا ابن تيمية ثم ابن حجر في الفتح، ابن تيمية قبل الإمام ابن حجر، وأخذ ذلك الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، الجمع ما بينهم أن الذم للإكثار. المرأة اللي تعتاد زيارة القبور تبقى عملت بدعة، لأن الصحابيات وأمهات المؤمنين وكبريات نساء تابعيات فمن بعدهن لم يعرفن بالمداومة على زيارة القبور. فلذلك عقد البخاري في صحيحه البخاري باب زيارة النساء للقبور، ثم جاء تأمل إمام البخاري نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ده في مسلم، ده في صحيح مسلم. لكن البخاري استدل بماذا؟ أن امرأة علي بن الحسين اللي هو زين العابدين تابعي لأحفاد الرسول علي بن الحسين، يبقى بسميه من الأحفاد ابن الحسين، بيلقبوه بزين العابدين في مصر معروف. لما مات في المدينة قامت زوجته بوضع خباء بجوار قبره، يعني جت جنب التربة كده وعملت نفسها خيمة، وظلت لمدة سنة تأتي الخباء، يعني تيجي بالنهار تقعد في الخيمة جنب الايه القبر لمدة سنة. ده الامام البخاري في صحيحه حاطط هذا الخبر، خبر صحيح الاسناد. فالامام البخاري بيستدل بيقول ايه، طبعا البخاري ما قال لناش هنا بيستدل بالزاج، الشراح هم اللي هيستنتجوا بقى، ما هو التراجم بتاعت البخاري هي الفقه بتاع الامام البخاري، ومن خلال الترجمة بتستنبط انت الشرح. فالامام ابن حجر قال ان كون امرأة هذا التابعي فاطمة تصنع هذا الفعل بمحضر من صغار الصحابة وكبار التابعين ولم ينكروا عليها، ما قالوا لاش لا ده لعن الله زورات قبور. فالإمام البخاري بياخد من كده انه لا اشكال في الزيارة من باب القليل النادر، لكن فاطمة وده كلام الشراح خالفت فأكثرت حتى انهم عدوا له سنة كاملة ظلت تأتي هذا الخباء، سنة كاملة ظلت تأتي هذا الخباء. فإذا مسألة زيارة النساء من باب ترقيق القلب مرة كل سنتين ثلاثة مفيش مشكلة عندي، لكن عشان أبويا مات لا، عشان والدتي ماتت لا، لكن حبيت بعد سنة أزور والدي وأدعي له لا بأس، وأرقق قلبي وأتذكر أن والدي هنا أو والدي، لكن نعمل لها مواسم بدع، نعمل لها ترتيب، عايزين كل سنة نروح تبقى بدع، ولو كل سنة تبقى بدع، هنسميها سنوية تبقى بدع، لا ده يبقى من باب ترقيق قلب المرأة بتشكو لزوجها أو لأخيها قسوة قلبها وأنها تريد أن ترقق قلبها، فبيصطحبها في وقت يقل فيه السائرين كمثلا بعد الفجر بقليل مثلا أو قبيل المغرب، يعني اللي هو بيه وقت يقل من يدخل إلى القبور ويخرج، بحيث بيدخل بها يرقق قلبها، يبقى من باب القليل النادر، ولا يعتاد شيء يسمى زيارة نساء القبور، لم يكن هذا الفعل، لو كان مكرمة لسبقونا إليه، لو كان فضيلة لسبقتنا نساء الصحابيات والتابعيات وغيرهن، لكن هي من باب ترقيق قلب المرأة، لأن كما أن للمرأة قلب يحتاج أن يرق، كما أن للرجل قلب يحتاج أن يرق، فللمرأة كذلك. ولذلك الأثر في حلية الأولياء سند حسن، وأورده القرطبي في التذكرة، أن امرأة جاءت لأمنا عائشة فقالت أشكو إليك قسوة قلب، قالت عليك بذكر الموت، فصورة من صور ذكر الموت في زيارة القبر، صورة من صور ذكر الموت، يعني طريقة من طرق ذكر الموت ان انت تزور، يعني لما انت بتزور القبر يبقى انت ذكرت الموت، تعصت بالموت كده. مش شرط التعص بالموت ادخل على ميت، مش شرط التعص بالموت ان انا اسمع كلام عن الموت، لا، ممكن بمجرد زيارتي للقبر انا كده تعصت بالايه؟ بالموت. يبقى عليك بذكر الموت ممكن يدخل فيها عليك بزيارة القبر فقد ذكرت الموت، عليك بالإكثار من ذكر مجيء ملك الموت أو عظة الموت. لذا فهذا الحديث بالنسبة لزيارة النساء من باب القليل النادر لرقة القلب وليس لقيمة والد أو والدة، لأن ما فيش حاجة اسمها، وإلا كان من باب الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كنا نرى ابنته فاطمة وقد عاشت بعده 6 أشهر ألا يمر على يوم وتزور قبره، لم يحدث، لم يحدث، ومع أنه هو من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلو كانت فضيلة لكانت فاطمة أولى بها، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم مقامه أولى بها، لكن فاطمة تعلم أنها ليست بفضيلة، بل أعظم فضيلة كما كانت فاطمة تقول للنساء ألا يرين الرجال وألا يرهن الرجال، يعني هي لا هي تشوف الرجال ولا الرجال يرين النساء. وحديث عائشة أنها الأخ خط صعب أو صعب علامة دعاء، نفس الشيء من الأدلة العامة، الأدلة العامة على جواز زيارة النساء للقبور بشرط عدم الإكثار وعدم البكاء والأشياء المعروفة المخالفات، حديث عائشة في مسلم: يا رسول الله أرأيت إن مررت بأهل القبور فماذا أقول لهم؟ فكان المفروض يقول لا ما تمرش بيهم يا عائشة، حصلش كده، ملاش كده، ده هو أجاز المرور بل وأجاز لها أن تدعو. فماذا أقول لهم؟ قال قولي، ومن هنا خدنا كلنا دعاء زيارة القبور، قولي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، قولي يا آية مضافة لعائشة لي مخاطبة، قولي، فهي يجوز لها تزور ويجوز لها تقول، ها، لكن بدون اعتياد الزيارة، بدون تكلف الزيارة. مش يبقى لسه الشهر اللي فات زارت القبر انا عايز ازور من تاني، لا، يبقى انت هنا هتكسري وحنقع تحت الحديث الحسن لعن الله زوارات القبور. احنا عايزين نجمع بين الحديثين، كلاهما صحيح، زوروها وفي نفس الوقت الا نكسر منها، ولذلك تكون الزيارة في حدود العظة والاعتبار وليس من باب العادة وما عليه عوائد الناس. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله كل خير.